السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما تتكون الأجسام والمواد في هذا الوجود؟ نحن نعلم الآن أنها تتكون من ذرات، ولكن هذه الحقيقة لم تعرف إلا في القرن الحالي فقط. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، معنى يخلق يوجد شيئا معدوما، نعم، له كيان. هذا الشيء المعدوم اللي كان عدم ثم صار موجودا، ربنا لم يضن على خلقه اللي بيوجدوا الأشياء من المعدومات. فالذي صنع الكوب من الرمل ما ظن الله عليه بأن يصفه بأنه خلق، ولذلك قال تبارك الله أحسن الخالقين. يبقى جعل لهم صفة أنهم خلقوا. خلقوا يعني إيه؟ أوجدوا شيئا من عدم. لكن قال إن كنتم خلقتم ذلك فحطوا بجانبها أنني أحسن الخالقين. أنتم عملتوا شيء حسن صحيح، إنما أنا أحسن. شوف العظمة، ما ظن عليهم بأنهم استعملوا العقل المخلوق لله في المادة المخلوقة لله وصنعوا منها شيئا معدوما لم يكن موجودا، إلا أنهم نسوا شيئا، وهو أنهم خلقوا شيئا مجمدا لا يكبر عن ما أوجد، ولا توجد فيه حياة تربط اثنين ذكر وانثى عشان يجيبوا لنا كوبايات. لا، ليس ذا حياة، ما حصلش. يقعد خلق ويفضلوا كده. لكن دوك، وايضا انتم خلقتم من موجود ليه؟ الشطاره بقى تجيبوا انتوا الاصل عشان تبقوا خالقين. ابقى انا احسن الخالقين ولا مش احسن الخالقين؟ احسن خالقين. يبقى احسن الخالقين. كذلك اذا اشرك الله بعض خلقه في صفه من صفاته لازم نفهم الفرق، أن الله خلق من عدم محض، وأنتم خلقتم عدما بس من موجود. فإن كنتوا عايزين تقولوا خلقتم، هاتوا الموجود الأول، هاتوا انتوا الرمل بقى وهاتوا مش عارف إيه. فاللي بيقول كده نقول له تعالى خلقت إيه يا سيدي؟ نقول له أنت بتقول، نقول له أنت ما خلقتش، أنت خدت من الموجود لله وركبت منه تركيبة بس برضه ناقصة، ما ادتكش النوع، استبقاء النوع ما ادتهولكش، بل يظل هكذا جامدا على ما هو عليه. نعم. فإن كنت اخلق من لا موجود زي ما خلقت من لا موجود، وضع فيه الحياة التي تأتي منه بما يحفظ النوع. نعم. زي ما تقدرش عليها. ومن أظلم ممن ذهب يأخذ، ظلم. ظلم ليه؟ لأنه عايز ياخد حق لله ما اداش الحد. أدي الظلم بقى. نعم، زي ما خد الالوهية للأصنام والبتاع، قال له أنت ظلمتني. ليه؟ لأنك أنت عملت لي شريك، أنا عامله، أنا اللي خلقه، أنا اللي خلقه. وبعدين لما يحصل له عطب أنت اللي بتروح تصلحه، تعمل له مسمار يمسك دراعه اللي وقع. فإذا أنت بتظلمه، إنما الظلم عائد عليك لأن ظلمك ليه لم يخرج شيئا عن ملكه، برضو فضل ملكي وأنت ظالم ليه. نعم. فليخلقوا ذرة، ما اللي هي الأصل بقى. ما تجيبليش الأشياء اللي أنت خلقتها من، لا هات لي الأصل. نعم، أصل الأصل يقول لك ما فيش بقى. نعم، حتى العلم الحديث أثبت أن الذرة هي أصل المخلوقات في السماوات والأرض. لا، هو الذرة كما فهمت أولا. نعم. إنما بعد الحرب العالمية ألمانيا اخترعت شيء اسمه تحطيم الجوهر الفرد. نعم. اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. نعم. اسطوانة زي عصارة القصب. نعم. أن عصارة القصب اسطوانتين بيلفوا على بعض. ما دام بيلفوا على بعض يبقى في فضاء. طبعا. لو ما كانش في فضاء ما ملفوش. ما تتحركش. مظبوط. وبعدين نحط العود كده يقوم يروح من الناحية التانية وهي تاخد السائل منه. فهم عملوا ايه؟ قعدوا يقربهم لاسطوانتين لحد ما امتنع تحريكهم. يبقى معنى ما امتنع تحريكهم يبقى عادش فضل. وبعدين وجدوا انها الكترونات وبروتونات. ولما عملوا كده الجماعه بتوع الفاتيكان قالوا هذا امر يهدد قول الاديان، لان ربنا ضرب المثل بالذره، من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، من يعمل مثقال ذره شرا يرى. تعالى بقى، اذا ففيه شيء اصغر من الذره. قلنا لهم لانكم قراتم عندكم ولم تقراوا عندنا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. كلمة أصغر ادتنا مرحلتين، لأن أصغر قبلها صغير. يبقى إن كنا عملنا فتتنا الذرة إحنا بنقول ولا أصغر من ذلك، يبقى تجاوزنا مرحلة الصغير ونفينا مرحلة الأصغر. وكل شيء يكبر يبقى لازم يصغر. بس مقاييسك ما تقدرش تجيبها بقى، انت ما تقدرش تجيبها. فليخلقوا ذره بقى. ده الاصل التكويني. شوف الاصل، ما تاخدش الماء، تاخدش مخلوق من عندي وتقعد تستعمله وتقول انا خلقت، لا هات الاصل يا اخويا. اصل الخلق الذره. نعم يا سيدي. او ليخلقوا حبه او شعيره. ليه؟ لان اصل الذره سائره في الجماد والنبات والحيوان. والمحبة ظاهرة في النبات. وأصل الكون فيه إيه؟ جماد ونبات وحيوان وإنسان. الإنسان ده السيد لأن كل شيء مخلوق له. فهل تتصور أن يكون المخلوق لك أيها الإنسان أطول عمرا منك؟ طب الشمس موجودة من عند آدم، غريبة دي صحيح، بقى خدامك يبقى اطول عمر منك، وانت يمكن ما تشوفوش الا، ويمكن ما تشوفوش يعني انت تموت. يبقى ازاي يكون خدامك اطول عمر منك؟ تقول له لا انا اطول عمر منه، برضو انا لا ازال سيدا. ليه؟ لان هيجي في الاخره يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، ولا ارض ولا سماء ولا شمس ولا قمر، وانت اللي تفضل بلا موت. يبقى انت عمرك اطول من اعمارهم، بس في مجال اخر. لا تزال سيدا. الله نعم تزال سيئا. نعم يا سيدي. فليخلقوا حبة. ولذلك الجماعة اللي قالوا الأطوار والشيء مخلوق من طور قبل طور، نقول له لا ما تخلقش، كل شيء مخلوق على هيئته، ما فيش حاجة تطورت إلى حاجة. وإلا يا من تقول الإنسان أصله قرد، طب من أول ما قلت المقولة دي ما شفناش في قرد قرب من أن يكون إنسان، ما حصلش. يبقى جيمت كان الأصول ان القرود تنتهي. ما انتهتش. يبقى الاطوار يعني ايه؟ حلقات، الا ان كل حلقه ثابته في مكانها فلا تتارقى الى شيء. ولذلك لما جه ديكارت وبعدين قال ان فيه تحكم الاجناس الكونيه قضيه، هذه القضيه ان ادنى مرحله في الاعلى هي أعلى مرحلة في الأدنى. إزاي؟ قال لك الجماد، جماد إحنا فاهمين إنه جماد يعني مفيش فيه حركة، حركة ما عندناش مقاييس ليه، بدليل إن الجماد في البحر المرجان وبتاع بينمو وبعدين الرخام يبقى مرمر. الله، يبقى إذن فيه تفاعل، بس إحنا ما بعرفوش. فيه يبقى وإم يبقى كل حاجة فيها حياة، كل حاجة بس فيها حياة تناسبها. ولذلك كل شيء هالك، وما دام هالك يبقى في حياه، لان الله يقول ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قول انا ما عنديش مقاييس عشان تدرك الحياه. لكن الجماد ده الجامد في نظري تطرا عليه مرحله ينمو زي الشعاب المرجانيه، تبقى خد اول مرحله في النبات. كان نبات تمام. وبعدين يفضل النبات ياخد ادنى مرحله في الحيوان وهي الحس، تلاقي النبات تمسك الست المستحيه كده اهو تروح دبلانه، اذا ففيها حس. فيها حس؟ يبقى اخذت منها. وبعد ذلك يظل النبات لياخذ شيئا من الحيوان اللي هو ايه؟ الحس. وبعدين يفضل الشيء ده الى ان يصل الانسان إلى الإنسان نقول له جات حتة عقل يختار بين البدائل. ديك ما فيش له عقل يختار، غرائز موجودة ولا لها دعوة. يبقى الإنسان أعلى مرتبة لأن له عقل يختار بين البدائل. نعم. إذن فقلوت قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يعني ساعة تقول ومن أظلم، قولوا لي مين اللي أظلم من ده، فكأن الله لا يطرح هذا السؤال على خلقه إلا وقد علم أنهم لا يجيبون إلا بما يريد. الله الله. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. نعم. يعني هذا الحديث القدسي من الحديث من باب التحدي تحدي تحدي لمن يقول، لمن يقول، انما اللي ما بيقولش مش عايز الكلام ده. نعم. فيبقى اطوارا ما يفهموش ان حاجه بتتطور الى حاجه، هي اطوارا بس كل طور واقف عند حده بس. ويعجز المخلوقات اي مخلوق ان يخلق شيئا. لا مش ممكن ابدا. وهذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. قولوا لي عليهم فوروني. نعم. وترك الحكم له. ولذلك لما يجي يتعجب في سورة البقرة يقول كيف تكفرون بالله، قولوا لنا انتم كفرتوا بالله ازاي، ما هو الشيء الذي اقنعكم لان تكفروا بالله، قولوا لنا بس حاجة تحير كفرانين بالله ليه. الذي يدرس الذرة يجد ان نشاطها، النشاط الذري كله في الوزن الذري، في الوزن الذري. لذلك نجد أن كلمة ذرة ما ذكرت في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة إلا مسبوقة دائما بكلمة مثقال، يقول مثقال ذرة. في سورة النساء يقول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وجاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولكن ما هي مكونات الذرة؟ مكوناتها في النواة البروتون والنيترون، ويدور حولها إلكترونات. وكل من مكونات الذرة أصغر من الذرة، طبعا أصغر من الذرة نفسها، ولم يكن ذلك معروفا قبل بداية هذا القرن، إلا أن ذلك ذكر في القرآن الكريم صراحة في سورة يونس التي ذكرناها، وفي آية سورة سبأ في قول الله عز وجل عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. في قاعدة عامة في التفسير، وأن كل عصر من العصور يفسر القرآن أو الحديث النبوي بما وصل إليه من علم. أما الذي يقول لماذا نأخذ المعنى على بساطته، نقول له لماذا تفترض في كلمات القرآن والسنة البساطة وليس فيها من العمق العلمي شيء؟ أنت لا تستنكر على العلماء العمق العلمي ولا تستكثر عليهم ذلك، أتستكثر على القرآن والسنة أن يكون فيها عمق علمي وأنت لا تستكثر ذلك على العلماء؟ من يقول أن كلمة ذرة تعني الهباء، نقول لا، اي ذره من او جسيم من الهباء المتطاير في الجو ده فيه الاف الذرات. ثم ان كلمه هباء ذكرت في القران ايضا في قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثه، وجاءت في الحديث النبوي الشريف ايضا فيما رواه ابن ماجه في كتاب الزهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا، فيجعلها الله هباء منثورا. كان الحديث اليوم عن الذرة وعن تركيبها الذي لم يعرف إلا حديثا في عصر العلم الحالي، وجاء ذكرها في القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي من قبل أن يعلم الناس عن كل ذلك شيئا. وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.